السلام عليكم. صبحكم الله بالخير. السلام عليكم ورحمة الله. صبحكم الله بالخير. السلام عليكم ورحمة الله. صبحكم الله بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. البحث 25 من بحوث دلالات الدليل الشرعي اللفظي. السلام عليكم. هو بحث دلالة العام، وهو البحث الأخير من هذه السلسلة من البحوث، يعني بحوث الدلالات. هذا هو البحث الأخير، بعد ذلك إن شاء الله ننتقل إلى دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي، يعني نعم عام لا عفوا بحث دلالة المطلق. لازلنا نعيش أجواء العام، ما خلصنا منه. بحث دلالة المطلق، وتوجد في هذا البحث جهتان لا بد من دراستهما. الجهة الأولى في معنى المطلق، يعني معنى اسم الجنس، والجهة الثانية في معنى الإطلاق، يعني معنى مقدمات الحكمة. أما الجهة أولى، ما هو معنى اسم الجنس؟ مثلا لفظ بيع اسم جنس، لفظ ماء اسم جنس، لفظ إنسان اسم جنس، وهكذا. ماذا يعني هذا اللفظ؟ لا إشكال أن هذا اللفظ موضوع لمعنى كلي، لفظ إنسان موضوع لماهية الإنسان، لفظ بيع موضوع لماهية البيع، لكن هذه الماهية تارة تلحظ بصورة مطلقة من دون أخذ وصف زائد، من دون لحاظ وتصور قيد زائد حالة خاصة، نلحظ ماهية الإنسان بصورة مطلقة، أو نلحظ ماهية البيع بصورة مطلقة. وأخرى هذه الماهية تلحظ بصورة مقيدة، ماهية البيع تلحظ بصورة مقيدة مثلا بالبلوغ، بيع البالغ، أو ماهية الإنسان تلحظ بصورة مقيدة بالعلم، مثلا الإنسان العالم أو الإنسان العادل أو فبما أن هذه الماهية الكلية التي وضع لها اسم الجنس تلحظ تارة بهذا الشكل وأخرى بهذا الشكل، ولذا وقع الكلام بين المحققين في أن هذا اللفظ هل هو موضوع للماهية المطلقة لفظ البيع، السلام عليكم، موضوع للماهية ماهية البيع المطلقة بالخصوص، بحيث يكون الإطلاق عنصرا دخيلا في المعنى الذي وضع له لفظ البيع أو لفظ الإنسان، الإطلاق يكون دخيلا في المعنى الموضوع له. هل هكذا؟ إذن فلفظ البيع موضوع للبيع المطلق، معناه الحقيقي البيع المطلق، يعني البيع الملحوظ بصورة مطلقة، هذا هو معنى الموضوع له لهذه الكلمة. ويترتب على هذا إذن أنه أولا لفظ البيع بنفسه سوف يكون دالا على الإطلاق بالدلالة الوضعية، لا نحتاج في استفادة الإطلاق لا نحتاج إلى أي قرينة، وإنما نفس لفظ البيع بدلالته الوضعية سوف يدل على الإطلاق، لأن الإطلاق أخذ عنصرا دخيلا، أخذ قيدا في المعنى الموضوع له، هذا أولا. وثانيا يترتب على ذلك أن استعمال اللفظ في المقيد سوف يكون استعمالا مجازيا، لأن لفظ البيع موضوع للبيع المطلق، فإذا استعمل لفظ البيع في بيع مقيد، في بيع خاص مثلا في بيع البالغ أو في بيع البيع العقدي مثلا، أو إذا استعمل في بيع خاص سوف يكون هذا الاستعمال مجازيا، لأنه لم يستعمل في معناه الموضوع به. هل هكذا؟ هل اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة؟ حتى يترتب على ذلك هذان الأمران، أم لا، اسم الجنس ليس موضوعا للماهية المطلقة، وإنما هو موضوع لذات الماهية، ذات الماهية، ذات المعنى، من دون أخذ أي شيء آخر معه، لا أخذ الإطلاق ولا أخذ التقييد، ليس لفظ البيع موضوعا للماهية المقيدة بقيد، وليس أيضا موضوعا للماهية المطلقة بحيث يكون الإطلاق داخلا في المعنى موضوع له، لا، وإنما لفظ البيع موضوع لذات البيع، ذات الماهية. إذن يترتب على هذا أمران، لو كان الأمر بهذا الشكل يترتب عليه أمران، أولا سوف لا يكون لفظ البيع أو أي اسم جنس آخر سوف لا يكون دالا بدلالته الوضعية على الإطلاق، اللفظ الذي هو اسم الجنس سوف لا يكون دالا بدلالته الوضعية على الإطلاق، لأن الإطلاق خارج عن المعنى الموضوع له كما قلنا، وإنما يدل اللفظ بدلالته الوضعية على ذات الماهية، ذات الطبيعة. أما الإطلاق إذا أردنا أن نستفيده فلا بد من قرينة، وحينئذ لا بد من يعني من الضروري أن نفتش عن قرينة عامة تدل على الإطلاق، وهذه القرينة هي قرينة الحكمة التي سوف يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. هذا الأمر الأول الذي يترتب على فرض أن يكون اللفظ موضوعا لذات الماهية. والأمر الثاني الذي يترتب على هذا هو أنه إذن استعمال هذا اللفظ في المقيد استعمال حقيقي ليس مجاز. لو استعمل لفظ الماء وأريد منه ماء معين، أو استعمل لفظ البيع وأريد منه بيع خاص، بيع مخصوص، بيع معين، هذا الاستعمال سوف لا يكون استعمالا مجازيا وإنما هو حقيقي. لماذا؟ لأن اللفظ وضع لذات الماهية، وذات الماهية موجود محفوظة في المقيد في المطلق في كليهما، ذات الماهية محفوظة. هذا هو الخلاف الذي وقع. حينئذ لا بد من تحقيق المطلب، وقبل تحقيق هذا المطلب لكي يتضح أكثر فأكثر، يتضح المقصود من الماهية المطلقة والمقصود من ذات الماهية، عادة يذكر الأصوليون مقدمة تمهيدية يشرحون في هذه المقدمة أنحاء تصور الماهية، أنحاء وجود الماهية ولحاظ هذا المعنى، معنى البيع مثلا أو أي شيء آخر. لا بد من ذلك لكي يحدد على ضوء، في ضوء هذا يحدد حينئذ أنه اسم الجنس وضع لأي نحو من هذه الأنحاء من الماهية. إذن الآن نحن من باب المقدمة التمهيدية ندخل في شرح هذه الأنحاء العديدة من لحاظ الماهية وتصور الماهية. ولنأخذ على سبيل المثال كمثال على المطلب لفظ الإنسان بوصفه اسم جنس مع أخذ صفة العلم مثلا من باب المثال. مثالنا الإنسان بالقياس إلى صفة العلم، نقول هذه الماهية ماهية الإنسان، تارة نتتبع وجودها في الخارج وأخرى نتتبع وجودها في الذهن. إذا أردنا أن نلاحظ وجودها في الخارج فسوف نجد أن هذه الماهية لها في الخارج نحوان من الوجود. ماهية الإنسان بالقياس إلى صفة العلم في الخارج لها نحوان من الوجود لا أكثر. هناك في الخارج إنسان مع العلم، يعني إنسان عالم، وهناك في الخارج إنسان بلا علم، إنسان لا عالم. هذان نحوان من الوجود الخارجي لماهية الإنسان بالقياس إلى صفة العين. لا يوجد شق ثالث في الخارج لماهية الإنسان، بحيث يكون هناك إنسان لا هو واجد لصفة العلم ولا هو فاقد لصفة العلم، مستحيل. الوجدان والفقدان نقيضان، والنقيضان ثلاثة يرتفعان. يستحيل أن يكون هناك إنسان في الخارج لا هشكل لا هشكل. فهذان نحوان من الوجود الخارجي لماهية الإنسان. تسألون حب، إذن مفهوم الإنسان الذي هو جامع بين الإنسان العالم والإنسان اللا عالم، الإنسان الواجد للعلم والإنسان الفاقد للعلم، هذا كيف مصيره؟ مفهوم الإنسان هذا المفهوم الجامع، نقول هذا ليس موجودا في الخارج. مفهوم الإنسان الجامع بين هذين الوجودين الخارجيين ليس موجودا في الخارج بوجود مستقل عن هذين، وإنما هو موجود في ضمن هذين. مفهوم الإنسان موجود في الإنسان العالم وموجود أيضا في الإنسان اللا عالم، وباعتبار أنه موجود في ضمنهما وليس موجودا مستقلا عنهما، بهذا الاعتبار يكون جامعا بينهما. لو لم يكن موجودا في ظنهما بل كان موجودا بصورة مستقلة عنهما لما كان يمكن أن يكون جامعا بينهما، لأنه لو كان قسما ثالثا في عرض ذينك القسمين، لو كان قسما ثالثا في مقابلهما، إذن هو قسيم لهما، والقسيم لا يكون جامعا لقسيمه. القسيم قسيم لا يصبح مقسم، يستحيل أن يكون القسيم مقسما يعني جامعا بين الاثنين. فباعتبار أنه ليس موجودا مستقلا عن هذين الوجودين الخارجيين، بل هو موجود في ظنهما، بهذا الاعتبار إذن يصلح أن يكون جامعا بينهما. هناك تناسٍ بين أن يكون شيء موجودا بصورة مستقلة وبين أن يكون جامعا في عالم واحد من العوالم، مثلا في العالم الخارج، في العالم الخارج عن عالم الذهن. إذا كان عندنا أليف وباء، إذن جيم إذا فرضناه أنه مستقل عن أليف وباء في الخارج، يستحيل أن يكون الجيم حينئذ جامعا بين أليف وباء في الخارج. إذا هو مستقل يعني عندنا في الخارج ثلاثة أشياء، أليف وباء وجيم، كل واحد قسيم للآخرين، وأي واحد من هذه الثلاثة لا يمكن أن يصبح مقسما وجامعا، بل هو قسيم. فهناك تناف بين الوجود الاستقلالي وبين الجامعية، مع حفظ العالم، يعني مع حفظ الوعاء، مع حفظ العالم الذي نفترض فيه أنه موجود مستقل ونفترض فيه أنه يكون جامعا، كعالم الخارج أو عالم الذهن. نعم يمكن أن يكون شيء في عالم فسيما وفي عالم آخر يكون مقسما، إذا تغير العالم، تغير الوعاء، كما يأتي توضيحه إن شاء الله. إذن بناء على هذا مفهوم الإنسان جامع بين هذين، وليس موجودا في الخارج بوجود مستقل عن هذين الوجودين. فإذا إذا تتبعنا الماهية في وجودها الخارجي تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما. أما إذا تجاوزنا عالم الخارج وعاء الخارج وجئنا إلى عالم الذهن، في عالم الذهن يوجد وعاءان أو قل طبقتان، من باب ضيق الخناق وضيق التعبير، عالم الذهن له طابقان، له وعاءان. الوعاء الأول هو وعاء وظرف المعقولات الأولية، والوعاء الثاني الذي هو أيضا وعاء ذهني لكن في طبقة متأخرة عن الوعاء الأول، هو وعاء المعقولات الثانوية. خب، ما معنى هذين الوعاءين؟ هسه واحد واحد. أما وعاء المعقولات الأولية يعني ذاك الوعاء من الذهن الذي ينتزع فيه الذهن مفاهيم من الخارج مباشرة، يلتقط ويصور الذهن من الخارج بصورة مباشرة، تصوير حي، تصوير مباشر، يلتقط الذهن وينتزع من الخارج مباشرة مفاهيم معينة. هذه المفاهيم التي ينتزعها الذهن من الخارج رأسا، هذه هي المعقولات الأولية، تسمى بالمعقولات الأولية. وهذا الظرف الذي فيه ينتزع الذهن هذه المفاهيم من الخارج يسمى ظرف المعقولات الأولية أو وعاء المعقولات الأولية. خب، في هذا الظرف، في هذا الوعاء، وعاء المعقولات الأولية، إذا رجعنا إلى مثالنا، مثال ماهية الإنسان مع صفة العلم، ماذا نجد في هذا الظرف، في ظرف ووعاء المعقولات الأولية؟ ماذا نجد؟ سوف نجد أن للماهية في هذا الوعاء ثلاثة، مو اثنين بعد، زاد واحد، للماهية في هذا الوعاء ثلاثة أنحاء من الوجود الذهني، ثلاث أنواع من الوجود الذهني للماهية الإنسان موجودة في هذا الوعاء الذهني، أو قل ثلاث حصص من لحاظ الماهية. ماهية، وكل واحد من هذه الأنحاء الثلاثة يشكل صورة ذهنية عن الماهية تختلف عن الصورتين الأخرين. وذلك لأن لحاظ ماهية الإنسان في الذهن، يعني عندما يصور الذهن تصويرا مباشرا، يصور من الخارج مباشرة هذه الماهية التي كانت موجودة في الخارج تارة في الإنسان العالم وأخرى في الإنسان اللا عالم، هذه الماهية عندما يلتقط الذهن تصويرا عن هذه الماهية يمكن أن يلتقط ثلاث صور، يمكن أن يلتقط ثلاث صور عن هذه الماهية، رغم أن الوجود الخارج اثنين مو أكثر، لكن هو يلتقط ثلاث صور، ثلاثة أنحاء من اللحاظ والتصور والصورة الذهنية تحصل في الذهن. تارة يلحظ الذهن ماهية الإنسان مع وجود صفة العلم، يعني الماهية بشرط شيء، ماهية الإنسان مع لحاظ صفة العلم، هذا تصوير أخذه من الخارج. تصوير ثاني يلحظ ماهية الإنسان بلا علم. مع الماهية بشرط لا، هذا التصوير أيضا مأخوذ من الخارج مستقيما ومباشرة. ماهية الإنسان، إنسان لا عالم. تارة يتصور الإنسان العالم، يعني يتصور ويلحظ الماهية بشرط شيء، وأخرى يتصور الإنسان لا عالم، يعني يتصور الماهية بشرط لا، وثالثة يتصور ماهية الإنسان. ماهية لا مش لا، بس اسمحوا لي، لا تستعجلوا، لا بشرط. الصورة الأولى الماهية بشرط الشيء، الصورة الثانية الماهية بشرط لا، اللي كلتا هاتين الصورتين تسميان بمقيد. بالآخرة هم الماهية بشرط شيء ماهية مقيدة، وهم الماهية بشرط لا أيضا مقيدة. القيد يختلف، هناك القيد وجود العلم، هنا القيد عدم وجوده. لكن الصورة الثالثة لا، يسمى بالمطلق، مو مقيد بعد، لحاظ الماهية لا بشرط شيء. هذه حصص ثلاثة، حصص ثلاث في عرض واحد للماهية، في وعاء المعقولات الأولية في الذهن. خب، إذن الذهن ينتزع في هذا الوعاء من الخارج مباشرة ثلاث مفاهيم: مفهوم الإنسان العالم، ومفهوم الإنسان اللا عالم، ومفهوم الإنسان. هذه هي المعقولات الأولية الثلاثة التي انتزعها الذهن رأسا من الخارج. هذا المفهوم الثالث، مفهوم الإنسان، ليس جامعا بين المفهومين الأولين. مفهوم الإنسان ليس جامعا بين مفهوم الإنسان العالم ومفهوم الإنسان اللا عالم. لماذا؟ على ضوء المقياس الذي قلته قبل قليل للجامعية. لماذا هذا المفهوم الثالث، أحسنتم، لماذا هذا المفهوم الثالث ليس جامعا للمفهومين الأولين؟ لأنه موجود مستقلا عنهما. المفهوم ثالث، صورة ذهنية ثالثة في عرض تلك الصورتين الذهنيتين، فهو قسيم لهما، وما دام قسيما لهما لا يمكن أن يكون هذا المفهوم الثالث في وعاء المعقولات الأولية الذي جاء نتكلم عنه، في هذا الوعاء، مو في الطابق الثاني من الذهن. لا نصعد الطابق الثاني، لا، نفس هذا الطابق الأول للذهن، يعني وعاء المعقولات الأول في هذا الوعاء، ما دام هو قسيما لهذين المفهومين إذن ليس جامعا بينهما. يستحيل أن يكون القسيم جامعا لقسيمه. فباعتباره موجودا بصورة مستقلة عنهما لا يمكن أن يكون جامعا لهما، بينما نفس هذا المفهوم، قبل قليل قلنا مفهوم، عندما كنا نتكلم عن الوجود الخارجي للماهية قلنا للماهية في الخارج وجودان، ومفهوم العالم، مفهوم الإنسان شنو؟ جامع بين هذين الوجودين الخارجيين. نفس هذا المفهوم الذي أصبح جامعا بين الوجودين الخارجيين للماهية، نفس هذا المفهوم هنا في وعاء المعقولات الأولية أصبح قسيما لمفهومين آخرين، فلا يمكن أن يكون جامعا لقسيمه. في نفس الوقت اللي هو جامع للوجودين الخارجيين للماهية. ليش؟ لأن العالم اختلف. هو في عالمه ما دام قسيما لمفهومين آخرين، إذن لا يمكن أن يكون جامعا بينهما، لكنه في غير عالمه ليس قسيما للوجودين الخارجيين، لأنه في الخارج ما عندنا إنسان لا هو عالم ولا هو لا عالم. في الخارج ما دام هو ليس قسيما لهما، إذن يمكن أن يكون جامعا بين ذينك الوجودين الخارجيين. خب، هذه مفاهيم ثلاثة هي المعقولات الأولية التي قلنا، وكل واحد منها يباين بخصوصيته يباين الآخر. يعني الوجودات الذهنية للماهية هنا ثلاثة: الوجود الخارجي للماهية عبارة عن اثنين، الوجودات الذهنية للماهية ثلاثة. خب، كل واحد له خصوصية يباين. مفهوم الإنسان العالم خصوصيته أنه بشرط وجود العلم، ماهية بشرط شيء، ذاك الثاني ماهية بشرط لا، ذاك الثالث ماكو شرط ولحاظ، لا لحاظ شيء ولا لحاظ إلا شيء، كل واحد له خصوصية تباين له. وإذا دققنا النظر وقارنا بين نحوي الوجود الخارجي للماهية ونحوي وأنحاء الوجود الذهني للماهية الثلاثة، إذا قارنا بين الوجودين الخارجيين مع الوجودات الذهنية الثلاثة، نجد أن الوجودين الخارجيين للماهية يتميز كل منهما عن الآخر بخصوصية خارجية. مثلا الإنسان العالم في الخارج يتميز بخصوصية خارجية وهي عبارة عن وجدانه لصفة العلم خارجا. الإنسان اللاعالم في الخارج الذي هو نحو آخر للوجود الخارجي للماهية أيضا يتميز بخصوصية خارجية وهو أنه في الخارج هو فاقد للعلم خارجا. هاتان الخصوصيتان الخارجيتان للوجودين الخارجيين، هاتان الخصوصيتان تسميان بالقيود الأولية. يعني المصطلحات نريد نعرفها حتى نكون على وضوح في البحوث الآتية. القيود الأولية، القيود الأولية يعني القيود التي هي قيود للخارج مباشرة. قيود الخارج، الخصوصية الخارجية الموجودة في الإنسان العالم وهي أنه فيه صفة العلم خارجا، هذا قيد أولي للماهية، يعني قيد مأخوذ من الخارج مباشرة، قيد أولي. والخصوصية الثانية أيضا قيد أولي للماهية. أما إذا جئنا إلى الوجودات الذهنية الثلاثة للماهية، نجد أن كل واحد منها يتميز عن الآخرين بخصوصية، لكن هذه الخصوصية بعد مو خارجية، ذهنية. مثلا ثلاث صور كان عندنا ذهنية: صورة الماهية بشرط شيء، وصورة الماهية بشرط لا، وصورة الماهية لا بشرط. كل واحدة من هذه الصور تتميز بخصوصية، لكن هذه الخصوصية مو خارجية، خصوصية ذهنية. صورة الماهية بشرط شيء تتميز بماذا؟ هذه الصورة تتميز بماذا؟ تتميز بأنه في هذه الصورة للماهية توجد صورة للعلم. توجد صورة للعلم يعني خصوصية ذهنية، مو يوجد نفس العلم، لا، توجد صورة للعلم في لحاظ الماهية بشرط شيء. الماهية ملحوظة والعلم هم ملحوظ، يعني مصور. الماهية مصورة من قبل المصور وهو الذهن، والعلم هم مصور. فخصوصية ذهنية وهي عبارة عن لحاظ صفة العلم، تصور صفة العلم مع الماهية. في لحاظ الماهية بشرط لا، أيضا إلى جنب تصوير الماهية وتصور الماهية يوجد ماذا؟ صورة لعدم العلم بشرط لا. وفي التصوير الثالث أيضا في لحاظ الماهية لا بشرط، أيضا يوجد تصوير للماهية، يوجد لحاظ للماهية، ويوجد عدم لحاظ شيء آخر، عدم لحاظ صفة العلم وعدم لحاظ عدم صفة العلم. صورة واحدة، صورة ثالثة، صورة ثالثة هذه شيئين كما في القسم الأول والثاني. إيه يتميز يعني بعدم لحاظين. هل هو عدم لحاظين؟ شنو هذه الصورة هذه؟ عدم لحاظ صفة العلم وعدم لحاظ عدم صفة العلم. هاي الصورة بإضافة إلى صورة ما هي لو أصل يعني هو عدم. اسمحوا لي يعني يأتي جواب سؤالكم يعني، بس شوية صبر يختار، لأن أنا أبطئ في الكلام باعتبار أن المطلب يكون يعني يتضح شوي شوي نمشي. يأتي جواب سؤالكم يأتي. خب، هذه ميزات الوجودات الذهنية الثلاثة، وتلك ميزات الوجودين الخارجيين بالماهية. هذه الخصوصيات الذهنية التي هي ميزات للوجودات الذهنية الثلاثة، هذه تسمى بالقيود الثانوية. تلك كانت تسمى بالقيود الأولية، هذه تسمى بالقيود الثانوية. لماذا قيود ثانوية؟ لأنها قيود لماذا؟ لا للخارج مباشرة، قيود للشيء اللي انتزعه الذهن من الخارج، يعني قيود للمعقولات الأولية التي انتزعت من الخارج، بينما القيود الأولية كانت قيودا للخارج رأسا مباشرة، ولذا سميت بالقيود الأولية. أما هذه الخصوصيات الذهنية التي تتميز بها كل صورة ذهنية من هذه الصور الثلاث، هذه الخصوصيات الذهنية هذه قيود للصور الذهنية اللي هي معقولات اللي أحسنتهم، معقولات أولية. يعني شنو معقولات أولية؟ يعني مفاهيم منتزعة من الخارج، فهي قيود لمفاهيم، تلك المفاهيم منتزعة من الخارج، ليست قيودا للخارج مباشرة، فلذا سمى بالقيود الثانوية. إذن في الحاصل عندنا قيدان أوليان، وهما وجود العلم خارجا وعدم وجود العلم خارجا، وعندنا ثلاثة قيود ثانوية عبارة عن لحاظ وجود العلم، لحاظ عدم وجود العلم، عدم لحاظ شيء. هذه قيود. عدم لحاظ وجود العلم وعدم لحاظ عدم وجود العلم، ما كل لحاظ لا بشرط، ما هي لا بشرط. فالقيود الأولية التي تجعل الوجودات الخارجية للماهية متقابلة، هذه خصوصيات خارجية من شؤون العالم الخارج. أما القيود الثانوية التي تجعل المعقولات الأولية متقابلة فيما بينها هي خصوصيات ذهنية من شؤون عالم الذهن، من شؤون اللحاظ، من شؤون الصورة الذهنية للماهية. الصورة الذهنية لماهية الإنسان في لماهية الإنسان في عالم الذهن، هذه الصورة تارة ينصب عليها العلم وأخرى ينصب عليها لحاظ عدم العلم، وثالثا ينصب عليها عدم أي لحاظ أصلا. ومن هنا نحن حينما نقارن بين القيود الأولية والقيود الثانوية نجد بعد أن اتضحت القيود الأولية والقيود الخارجية، إذا قارنا بينها نجد أن القيد الثانوي الذي كان يميز الصورة الأولى من الصور الثلاث للماهية في الذهن، ماذا كانت الصورة الأولى؟ صورة الماهية بشرط شيء، بشرط العلم. القيد الثانوي الذي كان يميز هذه الصورة عن الصورتين الأخرين ماذا كان؟ مو العلم نفسه، لحاظ العلم، لحاظ العلم، مو وجود العلم في الخارج، لحاظ العلم، تصور العلم. تصور العلم هو المميز الذي كان يميز الصورة الأولى عن الصورتين الأخريتين. في الصورتين الأخريتين ماكو تصور العلم، في الصورة الأولى يوجد تصوير للعلم، تصور العلم، لحاظ لحاظ الشيء، لحاظ العلم، لحاظ صفة العلم. طب هذا القيد الثانوي الذي يميز هذه الصورة هذا مرآة لقيد أولي، مرآة يعكس قيدا أوليا. القيد قيدان أوليان كان عندنا، أحدهما كان شنو؟ صفة العلم، وجود العلم في الخارج. لحاظ العلم يعكس وجود العلم في الخارج، مرآة للعلم الموجود في الخارج. فالقيد الأولي القيد الثانوي للحاظ الماهية بشرط شيء مرآة للقيد الأولي الذي كان قيدا للوجود الخارجي الأول للماهية وهو وجود الإنسان العامل. مرآة يعكس، لأنه تصوير العلم، تصوير العلم يعكس العلم، يعكس العلم الموجود في الخارج. وكذلك القيد الثانوي الذي كان يميز الصورة الثانية من الصور الثلاث، يعني صورة الإنسان بشرط له، شرط عدم العلم. القيد الثانوي له كان ماذا؟ القيد الثانوي لهذه الصورة أحسنتم، لحاظ عدم العلم. هذا أيضا مرآة لعدم عدم وجود صفة العلم في الخارج. أما القيد الثانوي للصورة الثالثة مرآة لأي شيء؟ هنا يجي جواب. القيد الثانوي، لأن قلنا كل واحدة من الصور الثلاث إلى قيد، خب الصورة الثالثة قيدها الثانوي ماذا كان؟ عدم كلا اللحاظين، عدم اللحاظ ليس مرآة لشيء، عدم اللحاظ ما يعكس شيء، ليس مرآة لشيء. ومن هنا يتعين إذن أن يكون المرئي والملحوظ في الصورة الثالثة، يعني في لحاظ الماهية لا بشرط، المرئي والملحوظ ما هو؟ ماذا يرى الذهن في هذه الصورة الثالثة؟ يرى ذات الماهية، بعد ما يرى شيء آخر. في الصورتين الأوليين الذهن يرى علاوة على ذات الماهية يرى شيء، لأنه الصورتان الأخريان كل منهما لها قيد، وقيدها مرآة عن الخارج، يعكس عن الخارج. فيرى الذهن في تلك الصورتين يرى إضافة على ذات الماهية يرى شيئا آخر، مثل ذلك الشيء الآخر إما وجود العلم أو يرى عدم وجود العلم. أما في هذا التصوير الثالث الذهن لا يرى إلا ذات الماهية، لأن هذا التصوير الثالث له قيد، لكن قيده ما هو؟ عدم اللحاظ. خب عدم اللحاظ لا يري شيئا، لا يري للإنسان شيئا. عدم اللحاظ، اللحاظ يري شيئا، أما عدم اللحاظ يعني عدم تصوير، عدم اللحاظ يعني عدم تصوير. الماهية ليس لها وجود مستقل، ليس لها وجود مستقل. ولذا هذا التصوير، ولذا هذه الصورة الثالثة أصبحت من المعقولات الثانوية فقط. ما عدا يعني ما تعكس عن نفس الخارج يعني. نعم، هاي القسم الثالث المعقولات الثانوية تري ما في الخارج ولا تري. لا، هذا موجود في ضمن الخارج، قلنا مفهوم الإنسان موجود في ضمن الوجودين الخارجيين، موجود في ضمنهما، جامع بينهما. إذا في تعكس الجامع يعني جامع، أحسنتم. يعني في هذه الصورة الثالثة، في هذه الصورة الثالثة ليس الملحوظ والمرئي إلا ذات الماهية، لا ماكو شيء آخر بعد، تصوير آخر ما بإذاه ما في الخارج. شنو هو هذه الصورة الثالثة؟ محفوظة، هذه ذات الماهية محفوظة في الخارج، هم في ضمن البشر بلا، وهم في ضمن البشر شيء، وهم في ظن اللا بشر. يعني هذه محفوظة في ذات الماهية، ذات الماهية محفوظة في المطلق وفي المقيد. لكن طبعا ذات الماهية في الخارج بدون شيخ وماكو، قلنا الوجود الخارجي للماهية اثنان لا أكثر، إما مع العلم أو بلا علم. أما لا مع العلم ولا بلا علم فما يصير. إذن فالنحو الثالث من الوجود الذهني للماهية يشكل جامعا بين نحوي الوجود الخارجي للماهية، وللبحث تتم تأتي إن شاء الله في يوم السبت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.